جاء في نيوسيس الكورية الجنوبية أن الفرقة 27 للجيش العميل أعلنت أنها ستجري التدريبات المتناقلة الميدانية الكبيرة في منطقتي خواتشون وتشونتشون بمحافظة كانغون الكورية الجنوبية اعتبارا من يوم 19 من هذا الشهر إلى يوم 22 منه. أوضحت وعات الحرب أنهم سيقومون بتعبية ألاف نسمة من القوات الاحتياطية والأعداد الكثيرة ناهيك عن القوات البشرية داخل الفرقة في هذه الحملة الحربية الحادثة إلى تزويدها بالقدرة على إنهاء العمليات في أي مكان عند الحالة الطارئة. يقال إنه ستجري في هذه الفترة التدريبات لرفع القدرة الحربية الفعلية في منطقة العمليات والقدرة على تنفيذ المهام التعاونية بين الأسلحة ما بعد إعلان الأمر بالتعبية، وتدريبات الغارة الجوية الشديدة كبيرة الحجم في جو من الحرب الحقيقية.